إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، نمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، خشوع عجيب يشمل هذا الكون، إذ هو مشغول بعبادة ربه، ساجد عابد لخالقه. إخوة الإيمان، صور العبودية تتجدد في هذا الكون البديع الجميل، فتغريد الطيور صباحا تستأنس به القلوب المؤمنة فتشاركها التسبيح، وكأن الأفق يستعد لمهرجان حافل من النور والضياء. إبداع يجبر الإنسان أن يخر ساجدا لله، فمن أصغر الكائنات إلى أكبرها تخضع لخالقها وبارئها خوفا وحبا لله، فكأنما لها قلوب تنبض مع كل شروق جديد. إخوة الإيمان، كم هو محروم من لا يدرك ما وراء هذه الطبيعة من حقيقة تزيد المؤمنين قربا من الله، يوقنون أنه لا معبود بحق إلا الله، ويستشعرون حلاوة التقرب إليه. إخوة الإيمان، ما أجمل الحياة إذا ما كانت بين ركوع وسجود لله وخضوع له، وافتقار يجعل القلب دائم السجود لله لا يسمو إلا وهو بين يدي مولاه. فلله در من فقه معاني السجود فلم تبرح روحه محراب العبودية، وكلما انجلت له آية من آيات الله في الآفاق ازداد ذلا وخضوعا لله رب العالمين. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، بدءا من الآية 97 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ ما والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا تفلحون. يا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان وإذا قيل لهم تعالوا تحبسونهما من بعد يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ثمنا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا شهادة الله ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكانت لما تيسر من سورة المائدة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة الفجر. صلاة الفجر إخوة الإيمان هي تلك الصلاة المحببة إلى قلوب العابدين المتقين الطائعين لله. منها نبدأ يومنا ونبدأ سعينا إلى الله عز وجل. من صلاة الفجر إخوة الإيمان نبدأ في تصحيح مسارنا في الحياة، ومنها نبدأ رحلة الجهاد الشاق جهاد النفس، كما ورد في الأثر: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس. إليها ينتهي المؤمن القائم القانت لربه في جوف الليل، يدعو ربه خوفا وطمعا، فيخلص من نور إلى نور في صلاة الفجر. في صلاة الفجر إخوة الإيمان يلتمس المؤمن الطائع لربه هذا النور الذي يولد مع ولادة ذلك اليوم الجديد، فيختار لنفسه ولادة نورانية حقيقية جديدة روحانية من هذه الصلاة العظيمة. فلنجعل إخوة الإيمان من ولادة النور في صلاة الفجر ولادة جديدة نعمق بها معاني الإيمان في قلوبنا وأعمالنا. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطايا، والوحش مجده، والموج كبره، والزرع قدسه، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلايا، الطير سبحه، والموج كبره، والزرع قدسه، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلايا، رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعليا، رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعليا، إنس وجن وأهل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ فرحان عبد المجيد لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات. من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، حين يتأمل الإنسان في عجائب خلق الله تعالى، تأخذه الدهشة من هذه القدرة الباهرة التي يراها متجلية أمامه في كل مظهر من مظاهر الحياة. إخوة الإيمان، عندما يتأمل المسلم في إقبال اليوم الجديد وفي طلوع الشمس وهو عائد إلى بيته بعد ساعة قضاها مع ربه، ذاكرا شاكرا تاليا لكتابه، متأملا في نعمه التي أنعم بها عليه، وعندما يتأمل فيما حوله مما صنعه الله عز وجل في هذه الحياة، وعندما يتأمل الإنسان في هذه المظاهر وفي هذه القدرة وهذا التدبير والجمال، فلا بد أن يخضع قلبه وأن يملأ الإيمان نفسه، وأن يعلم أن لهذا الكون خالقا قديرا مدبرا جميلا أودع الجمال في كل شيء. وبعد هذا إخوة الإيمان، لا بد أن يعترف القلب بمزيد من الخضوع والخشوع، وأن يهتف اللسان قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيا أيها الإنسان، تأمل في هذا الكون وما فيه، وانطلق من هذا التأمل إلى الخالق الأعظم وإلى الرازق الأكرم والمدبر القدير وإلى الخالق البصير الذي خلق هذا الكون وهذا الإنسان وجعلهما على هذا النحو من الجمال والجلال والكمال، ولينطلق لسانك بالشكر لهذا الخالق العظيم الذي منحنا الحياة ومنحنا الوجود. وكن سلاما لنفسك ولمن حولك، كن مسلما حقا، كن مؤمنا صدقا، كن إنسانا، وقدم إلى الإنسانية ما تستطيع من خير. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. تأمل أيها الإنسان فيما حولك، ما هذه القدرة الباهرة وما هذا التدبير المحكم؟ كل هذا مسخر لك أيها الإنسان، فما أعظم قيمتك عند ربك. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من ساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وغافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها وشر ما أرسلت به. يا قاضي الحاجات يا الله يا قاضي الحاجات يا الله. اللهم اشف مرضانا ارحم موتانا واعف مبتلانا رد غائبنا رد غائبنا واقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وشعبها اللهم احفظ مصر وشعبها برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد قضيت على خير صلاة الفجر والتي أمنا فيها وكان معنا قارئا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد والتي نقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل مهندس الصوت محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده ولبيب عبد الهادي، وتقبلوا تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحيات محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 12 من شهر ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة، الموافق 27 من نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.